من روائع المصحف المجود. بسم الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى